وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة نومه عند خالته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، نام عند خالته ليطلع على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وهو شاب لم يبلغ الحلم، قد ناهز الاحتلام حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ويقال إن أباه العباس أمره أن يرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس يرقبه، توضأ صلى الله عليه وسلم ودخل في الصلاة، ثم قام ابن عباس رضي الله عنهما على أثر ذلك وتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ليصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وأداره من خلفه وجعله على يمينه. وهذا الحديث روي بروايات كثيرة كلها صحيحة والحمد لله. ذكرها شيخ عبد القادر شيبة الحمد في كتابه فقه الإسلام، وهذا الحديث يؤخذ منه فوائد جمة كثيرة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم صغارا وكبارا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقتدون به في أعماله الظاهرة، وأعماله التي يعملها في البيت ما يستطيعون الكثير منهم أن يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في نومه ومع أهله صلى الله عليه وسلم، فيدخل مثل ابن عباس رضي الله عنهما، لأن أم المؤمنين التي هي ليلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم خالته، ولعله استأذن منهما، وإلا حتى الخالة ما يدخل الرجل وزوجها معها في فراشها، لكن يقول بعض العلماء لعلها في حالة حيض أو نحو ذلك، ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء، فكان رضي الله عنه يرقب النبي صلى الله عليه وسلم، لو نام ما راقب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مستيقظ يرقب النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان من نفسه رضي الله عنه أو من أبيه العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله لأجل أن يأتيه بخبر قيام النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن المرأة قد يدخل في الصلاة بنية النفل أنه يصلي وحده، فيأتي آخر ويصف معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ربما يظن أن ابن عباس مستيقظ وأنه سيقوم ليصلي معه، وكذلك حينما اتخذ الحجرة عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل وصلى بصلاته الرهط ثم تكاثروا، ربما ما كان يعلم أنهم سيتابعونه في الصلاة ويصلون معه، فأخذ من هذا أن من صلى فريضة أو نافلة وحده وجاء آخر أو آخرون فصلوا معه أن صلاته صحيحة، نقل نيته من منفرد إلى إمام، وهذا سائغ. ثانيا، صلاة المتنفل خلف المفترض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل فرض عليه، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول العلماء قيام النبي قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وسنة في حق أمته، فهو عليه الصلاة والسلام يؤدي واجب، وابن عباس يؤدي نفل اقتدى به. ثانيا، كون المأموم صبي سائق ولا ضير في هذا، لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول ما تجوز مصافة الصبي إلا أن يكون معه كبير غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس وحده، وابن عباس حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد ناهزت الاحتلام، يعني ما احتلم وإنما هو قد ناهز قرب. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة لمن وفقه الله وتتبعها، وسيأتي بعضها إن شاء الله في كلام الشارح وفي الكتاب الآخر الذي معي قفو الأثر شرح بلوغ المرام من كلام ابن حجر رحمة الله عليهم جميعا. اقرأ. وعن ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهي ليلة مبيته عنده المعروفة، فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. دل على صحة صلاة المتنفل بالمتنفل، وعلى أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه بدليل الإدارة، إذا لو كان اليسار موقفا له لما أداره في الصلاة. وإلى هذا ذهب الجماهير، وخالف النخعي فقال إذا كان الإمام وواحد قام الواحد خلف الإمام، فإن ركع الإمام قبل أن يجي أحد قام عن يمينه. أخرجه سعيد بن منصور. ووجه بأن الإمامة مظنة الاجتماع فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك. قيل ويدل على صحة صلاة من قام عن يسار الإمام، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عباس بالإعادة، وفيه أنه لا يجوز أنه لم يأمره لأنه معذور بجهله أو بأنه ما كان قد أحرم بالصلاة ثم قوله فجعلني عن يمينه ظاهر في أنه قام مساويا له، وفي بعض ألفاظه فقمت إلى جنبه، وعن بعض أصحاب الشافعي أنه يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا، إلا أنه قد أخرج ابن جريج قال قلنا لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه قال إلى شقه، قلت أيحاذيه حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر. قال نعم. قلت بحيث ألا يبعد حتى يكون بينهما فرجة. قال نعم. ومثله في الموطأ عن عمر من حديث ابن مسعود أنه صف معه فقربه حتى جعله حذاءه عن يمينه. خلافا لما قاله بعض العلماء بأنه ينبغي للمأموم إذا كان مع الإمام صف معه أن يتأخر قليلا أو يجعل بينه وبينه فرجة أو نحو ذلك من الأقوال التي استحسنوها بدون دليل، فالأصل أن المصافة تكون سواء كما قال عطاء بن أبي ربيعة رضي الله عنه ورحمه. مثل هذا المروي عن عطاء رحمه الله روي عن الإمام مالك رحمة الله عليهما. يقول فيه دليل على صحة إمامة البالغ بالصبي ولو كان وحده، وفيه صحة مصافة الصبي وحده مع البالغ، وفيه أن الأفضل للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إذا كان وحده، وصحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه، أن الصلاة صحيحة خلافا لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. يقول لا تصح صلاة المأموم إذا صف عن يسار الإمام مع خلو يمينه، أما إذا كان يمينه فيه أحد وصف عن يسار فالصلاة صحيحة. والحديث هذا دليل على صحة صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لأن لو كانت صلاة ابن عباس غير صحيحة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئناف أو الإعادة أو إعادة تكبيرة الإحرام أو نحو ذلك. وصحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس، وإنما أداره عن يساره يسار الإمام مع خلو يمينه، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاة ابن عباس، وإنما أداره إلى الموقف الأفضل الذي هو اليمين. وهذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، بل قال سعيد إنه موقف الإمام، موقف الإمام الواحد، بل قال سعيد يعني ابن منصور إن موقف المأموم الواحد عن يسار الإمام ولم يتابع على ذلك، ما تابعه أحد، وإنما قال وإنما كان هذا الاستدلال ليس قويا لعذر ابن عباس بالجهل، والجاهل لا تقوم عليه حجة إلا بعد علمه. فإن الذي يؤيد مذهب الجمهور في صحة المصافة عن يسار مع خلو اليمين ذلك أن العبادة ومنها الصلاة إذا كملت أركانها وشروطها الأصل فيها الصحة ولا تبطل إلا بدليل، وإن ترك وصف خارج عنها لا يبطل، لا يبطلها إلا بنص ولا نص في ذلك. وفيها أن المأموم إذا استدار جاء من خلف الإمام كما ورد في بعض ألفاظ البخاري، وفي استحباب صلاة الليل وفضلها، استحباب صلاة الليل وفضلها، وقد جاء في أحاديث كثيرة أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وحث عليها ورغب فيها وأمر بها وأقر عليها، يعني من فعل ذلك، فاجتمع فيها السنن الثلاث: القول والفعل والإقرار، لأن السنة تثبت إما بالقول وإما بالفعل وإما بالإقرار، وكل هذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وفيها أنه يشترط لصحة الإمامة أن ينوي قبل الدخول في الصلاة على أنه إمام، وهذا خلاف ما فهمه البخاري في باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. البخاري رحمه الله فهم من هذا الحديث أنه لا يشترط أن يعلم الإمام أنه إمام من أول الصلاة، بل يدخل في الصلاة على أنه منفرد ثم يأتيه من يأتم به فيتابعه، كما في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، وفي قوله صلى الله عليه وسلم للذي يصلي وحده: من يتصدق على هذا. إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم، وأيد الحافظ ذلك بحديث أنس عند مسلم، وعلقه البخاري في صلاته بجواز جوار النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء آخر حتى صاروا رهطا، وهو ظاهر في أنه لم ينوي الإمامة ابتداء، ولم يفرق الحافظ بين الفرض والنفل خلافا لأحمد رحمه الله، واستدل بحديث أبي داود وغيره في الرجل الذي كان يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده بعدما دخل في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يتصدق على هذا؟ فقام إليه رجل وصلى معه، فصارت صلاته جماعة بدل كونه منفرد. وفيها أن العمل المشروع لمصلحة الصلاة إذا وقع فيها لا يبطلها، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ برأس ابن عباس وإدارته من خلفه، وجاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بشحمة أذنه وأخذ يفتلها، ولعله في أثناء الصلاة ما هو في أولها، لأن كأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر من ابن عباس نعاس فأخذ يفتل أذنه حتى يوقظه عليه الصلاة والسلام. قال عطاء: الرجل يصلي مع الرجل يحاذيه حتى يصف معه فلا يتأخر عنه. وقد روي عن عمر وابنه وابن مسعود كما في الموطأ، وهذا هو المذهب، إلا أنه خالف المبدع ويندب تخلف المأموم عن الإمام قليلا مراعاة للرتبة وخوفا من التقدم، وفيه جواز صلاة النافلة بالجماعة ما لم يتخذ ذلك شعارا مستمرا. جواز صلاة النافلة جماعة، فمثلا لو اجتمع جماعة في أمر من الأمور ليلا أو نهار، ثم لما أرادوا يتفرقوا قالوا هلموا نصلي ركعتين، هلموا نوتر، نقول لا بأس، لكن إذا اتخذوا هذا سنة باستمرة نقول لا، توقفوا. وفيها عدم جواز تقدم المأموم على إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من خلفه، ما جعله من أمامه، ساقه من أمامه ليأتي عن يمينه، وإنما أداره من خلفه عليه الصلاة والسلام، وكان إدارته من بين يديه أيسر، ولكن أداره من خلفه لئلا يمر أمامه ولئلا يتقدم عليه وهو مأموم. وهذا ما استفاده البيهقي من الحديث، وقال الحافظ ابن حجر كذا، والمشهور من مذهب الإمام أحمد فساد صلاة المأموم إذا كان واقفا عن يسار الإمام مع خلو يمينه، نقله عنه الحافظ وقال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك. وذهب الجمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة إلى صحة صلاته ولو مع خلو يمينه، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمهم الله، واختارها بعض كبار أصحابه مستدلين بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس وإنما صرفه للموقف الأفضل. قال ابن عبيرة أجمع على أن المصلي إذا وقف عن يسار الإمام وليس عن يمين أحد أن صلاته صحيحة إلا أحمد فقال تبطل. قال في المغني والشرح الكبير القياس أنه يصح، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس يدل على الأفضلية لا على عدم صحة الصلاة. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في شرح المفردات وما قاله في المغني إنه القياس هو قول أكثر أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.